القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هيام ألف صاد من القناطر الخيرية، تقول في رسالتها: تزوجت بشاب فقير ثم يسر الله له السفر إلى الخارج ووسع له في الرزق، لكن شقيقتي تنظر إلي بنظرات كلها حقد وحسد، ولا أدري ماذا أفعل معها وماذا تقولون لها. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحسد مرض خطير، ولا يبرأ صاحبه من هذا المرض إلا بزوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. ولهذا فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسد ومن شره، فقال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحاسد إيمانه غير كامل، لأنه لو كان مؤمنا بالله عز وجل لعلم أن الله عز وجل وحده والرازق وهو المنعم. قال جل شأنه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولهذا قال معاوية بن أبي سفيان: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد النعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. هل هناك حكمة من وراء تحريم الإسلام للحسد والنهي عنه يا دكتور؟ الإسلام لا يحرم إلا ما يجلب لنا الضرر، لأنه يترتب عليه الحقد والكراهية ويؤدي إلى قطيعة الرحم، وذلك لأن الحسد يجعل الحاسد يبغض المحسود ويجعله دائما يسعى إلى معاداته ويعمل على إيذائه بقدر إمكان، ما علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. نختتم بروشتة أو وصفة للعلاج والوقاية من الحسد. على الإنسان أن يقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، 3 مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، حتى يكون في حفظ الله عز وجل من كيد الحاسد، وأن يردد الدعاء الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أكرم حسين من السويس، يقول في رسالته: ما جزاء من يموت وهو يؤدي عمله؟ هل يعد من الشهداء؟ وهل الشهداء أنواع أم نوع واحد؟ وماذا نقول للأسر التي مات أبناؤها وهم يدافعون عن كرامة الوطن واستقلاله؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من مات وهو يؤدي عمله أو يقصد الذهاب إلى عمله، فإنا لنرجو أن يكون بإذن الله تعالى من الشهداء. والشهداء على 3 أقسام: الأول شهيد الدنيا والآخرة، وهو من يقتل في قتال مع الأعداء والكفار مقبلا غير مدبر. والثاني شهيد الدنيا، وهو من يقاتل رياء أو سمعة أو لغرض من أغراض الدنيا. والثالث شهيد الآخرة، وهو المقتول ظلما وغدرا دون أن يكون هناك قتال. ولكل قسم من هذه الأقسام ما يناسبه عند الله تعالى من الأجر والثواب. أما الجواب المفصل فالشهيد هو من قتل في سبيل الله، وسمي بذلك لأن الله تعالى وملائكته قد شهدوا له بالجنة. وللشهيد منزلة عظيمة في القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول أيضا: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما للشهيد من المنزلة، حيث ورد في الحديث: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وورد أيضا أن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وورد أيضا أن أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قد قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وإذا كان العلماء قد قسموا الشهداء إلى أنواع، فهذا لبيان الأحكام الخاصة بكل منهم في الدنيا، أما في الآخرة فكل منهم سينال درجته عند الله. ومن هنا نوصي ونكرر الوصية لكل من خرج من بيته للدفاع عن أرض الوطن، أو لحراسة منشأة من منشآته، أو ما أشبه ذلك، نوصيه بأن يستحضر نية الخروج في سبيل الله، فإن مات واستشهد مات على نيته واستحق أجر الشهداء. وحسب من مات شهيدا أن الله قد ضمن له الجنة. نختتم دكتور بكلمة نقولها للأسر المكلومة التي فجعت بسقوط أبنائها وهم يدافعون عن الوطن ضد الخارجين على القانون. نقول لهم ونغبطهم: يكفيكم شرفا أن سقط منكم شهيد، لقد وضع على صدركم وساما تفخرون به بين الناس، هذا في الدنيا. أما وسام الآخرة فهو أنه سيشفع في 70 من أقاربه يوم القيامة. احمدوا الله على أنه قد اختار منكم شهيدا، فالشهادة لا تنال بالرغبة، وإنما هي اختيار إلهي. فقد قال الله في كتابه العزيز: ويتخذ منكم شهداء. ولا بد أن يتحقق وعد الله فينشئ الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق وعده، فيتساقط الشهداء وتحتفي بهم مواكب الملائكة وتتزين الجنة لاستقبالهم، فهنيئا لهم وهنيئا لكم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.